السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام. نحن اليوم في حديث جديد من أحاديث البحر. كيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن البحر؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم البحر، أو ركب البحر، أو شاهد السفن؟ كيف كانت إجاباته صلى الله عليه وآله وسلم لأسئلة الصحابة عن البحر، وكيف كانت متعمقة ومفيدة بأكثر من أسئلتهم التي يسألونه إياها؟ ما هي الأحاديث الواردة في البحر؟ كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معها؟ هذا أيها الأحبة الكرام ما أسعد معكم بالاستماع إلى حديث البحر عنه في حلقتنا اليوم. يسعدني غاية السعادة أن تبقوا معنا. حدثنا البحر فقال لنا إني بالأخبار مليء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال معكم أيها الأحبة الكرام نستمع إلى حديث البحر، وكنا فيما سبق تكلمنا عن الماء وخلق الله عز وجل للماء، وهي مقدمة وإن لم يكن حدثنا بها البحر لكننا نتحدث عنه. اليوم معنا أيضا الأحاديث التي ذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام البحر. أنا أرحب بكم، مسرور بلقائكم مرة أخرى، أرحب بأبنائي أيضا، أو أبنائي أو إخواني، يعني حتى أنا ما أكبر نفسي، أيضا ياسر وإبراهيم وأسامة، وأسأل الله يجزيكم خير الجزاء يا شباب على مشاركتي، وأنتم أصحاب فضل بجلوسكم معي في هذه الشمس، وأنتم مأجورون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بالسهم الواحد 3 إلى الجنة، فإن شاء الله الأخوة والأخوات سهم، وأنتم سهم، وأنا سهم إن شاء الله، لعل الله يأجرنا جميعا على هذا. أسألكم أول شيء، هل النبي عليه الصلاة والسلام ركب البحر؟ والله ما سمعنا إحنا يعني في أنه ركب البحر. أنه ركب البحر. جميل. هو لم يرد عموما في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب البحر، يعني ذهب في سفينة وركب البحر، لكن جاء في أحاديث أخرى أنه عليه الصلاة والسلام سئل أسئلة عدة عن البحر، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يضرب أمثلة أحيانا، يذكر بعض الأحاديث ويضرب بها صلى الله عليه وسلم أمثلة عن البحر، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح في دبر كل صلاة 33. طبعا مقصود الصلاة المفروضة، ليست صلاة النافلة، الصلاة النافلة ليس لها أذكار محددة. قال: من سبح في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، كم المجموع يا شباب؟ 99. ممتاز. قال: ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال: حطت عنه خطاياه، اللي يقولها بعد كل صلاة مفروضة، وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر. ها يا إبراهيم، ما هو زبد البحر؟ يعني زبد البحر هو أعتقد الرغوة اللي بتكون على منطقة يعني تلامس البحر مع شاطئ الأرض. أحسنت. يعني ممتاز. أحيانا البحر سبحان الله يكون فيه بعض الشوائب أحيانا، أو أحيانا بعض الطحالب التي ربما يعني تتقطع تحت وتطفو فوقه، يعني في شوائب موجودة في البحر، تجد أن البحر يبدأ يعني يحوزه، مع وجود الملح والتراب تتكون رغوة عظيمة جدا، وأنا رأيتها سبحان الله، يعني مثل الزبد، يعني مثل الزبد ومثل القشطة وكذا، وتجد أنها كثيرة جدا، لكن سبحان الله هذه لا تلبث لأنها فقاعات، وبالتالي بعد يمكن يعني وقت يسير جدا تجد الشمس تضربها وهذه الفقاعات يخرج ما فيها من هواء وتبرد، لكن مع كثرتها يشبه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما أنه لم يرى زبد البحر لكن أخبره الله تعالى به، والله عز وجل ذكر الزبد في كتابه لما قال سبحانه وتعالى: أنزل من السماء ماء، ثم قال عز وجل: طيب لما أنزلت يا ربي من السماء ماء ما الذي حصل؟ قال سبحانه: فسالت أودية بقدرها كل وادي كتب الله تعالى له كم سيسيل فيه من الماء، بل يقول الله سبحانه وتعالى عن المطر: وما ننزله إلا بقدر معلوم، وفي آية الأخرى قال عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. يقول بعض أهل العلم بقدر معلوم، يعني بتقدير معلوم. كيف بتقدير معلوم؟ قال الحافظ الحكمي رحمه الله في معارج القبول، يقول إن الله تعالى ينزل مع كل قطرة مطر، لاحظ، مع كل قطرة مطر ملكا من السماء يسير معها حتى يضعها في موطنها الذي كتبه الله لها من آلاف السنين. ذلك قال الله تعالى: وما ننزله إلا بقدر والقدر هذا معلوم. فكذلك ما تفضلت به من هذا الزبد وسيل الأودية يبين الله عز وجل أن كل وادي ما يسيل على كيفه كما أراد، بل الله سبحانه وتعالى بقدره وبإرادته. يقول عز وجل: فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. عجيب. طيب ما هو زبد الماء يا ربي؟ عرفنا لما تقول يا ربي ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كيف؟ الآن لما يكون عندك ذهب ومخلوط مع هذا الذهب نحاس وشوائب أخرى، ماذا تفعل به لتصفيه؟ ها يا أسامة، شوف خبرتك في الذهب، وأنت شكلك ولد ذهب. واحد عنده ذهب ويريد أن يصفيه، كيف؟ يضع في درجة حرارة، نعرف أنه يضع في درجة حرارة يعني تصل إلى آلاف الدرجات، ثم أيوة. يفصله. أحسن، يضع في درجة حرارة معينة، فيبدأ الزبد والشوائب تطفو فوقه مثلا، وكذلك الحديد. الحديد يعني درجة غليانها أظنها 1300 تقريبا، فيبدأ الزبد والشوائب وغيرها تبدأ تطفو. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومما، لما ذكر عز وجل زبد الماء قال بعد ذلك: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية. إيش الحلية؟ الذهب. الذهب اللي يتحلون به أو الفضة. ابتغاء حلية أو متاع، قال أو متاع يعني لما يصنعون الحديد مثلا يريدون يصنعوا منه أي شيء من الأشياء. فيقول الله سبحانه وتعالى: ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. ثم قال عز وجل: كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد، ترى أنت الزبد أحيانا عند البحر كثير جدا، يمكن يصل طوله إلى متر ونصف ومترين. فأما الزبد اللي ترى كثير فيذهب جفاء. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. يعني لو البحر يا جماعة فرضا غرقت فيه سفينة مثلا، ثم بعد ذلك احتمل البحر هذا الألواح الخشب الخاص بالسفينة، هذا ينتفع به الناس ممكن ولا لا؟ كيف ينتفعون به؟ ماذا يفعلون به الخشب هذا الذي يأتي؟ واحد يا جماعة وجد خشب عند البحر ممكن يستفيد منه في إيش؟ يحتطبه، ممكن يشعل فيه النار، يصنع به، يصلح به عنده طاولة ولا أي شيء، خشب، قطعة خشب يستفيد منها، يصلح بها عصا إذا ما جاوب أحد يضربه مثلا، هذا أيضا ممكن يستعمل ولا يا إبراهيم؟ إلى غير ذلك. لذلك سبحان الله، ترى الكعبة أول مرة بنيت بخشب سفينة تحطمت على شاطئ جدة، علينا شاطئ البحر الأحمر. طيب، تحطمت، يقول: فسمعت بها قريش فذهبوا، فإذا ألواح سفينة رومية جاءت من الروم، من يعني من جهة الشام، فجاءت قريش إليها وفعلا أخذت هذه الألواح وجاءت إلى الكعبة ووجدت نجارا روميا فجاءت به وصنعت الكعبة، وكانت الكعبة ليست بهذا الطول طبعا، كانت أقصر من ذلك، وألقت عليها الأثواب قريش يحمل زبدا. قال عز وجل: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس، لو البحر حمل خشبا وما شابه ذلك، فيمكث في الأرض. ثم قال عز وجل: كذلك يضرب الله الأمثال. إذن بعض الناس أعمالهم زبد لا تنفعهم، تكون أعمال فيها نفاق، أحيانا أعمال فيها شيء من يعني الرياء والسمعة، أو أحيانا البدعة ومخالفة السنة، وبعض الناس لا، أعمالهم ثابتة كثبات الجبال، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. طيب، هذا الذكر الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الله كم مرة قلنا؟ 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول تمام المئة إيش؟ لا إله إلا الله، الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء، وهو على كل شيء قدير. ممتاز. قال: حطت عنه خطايا وإن كانت من زبد البحر. المقصود بها الخطايا الصغار وليست الخطايا الكبار. الخطايا الكبار لو واحد فرضا يعني أكل الرشوة ولا عق والديه ولا مثلا زنى، الله يجيرنا وياكم، أو شرب خمرا أو ما شابه ذلك، أي نعم، أو أشرك بالله، هذه كلها تحتاج، أو سحر، هذه تحتاج إلى توبة. يعني لما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إن الصلوات الخمس كفارة لما بينهن، لا يعني أنها واحد مثلا الله يعافينا وياكم زنى وصلى العصر قل خلاص تكفرت، لا، عادة المعاصي الكبار تحتاج إلى توبة خاصة منها. أما المعاصي الصغار، يعني لو واحد فرضا يعني مثل الآن إحنا على البحر، لو واحد لو ياسر مثلا وأنا قاعد أتكلم كذا ومتحمس في واحدة حلوة ورائي فرضا، وإحنا ترى المكان اللي نحن فيه ما في يعني تكشف والله الحمد حتى ما يقولوا الناس، ففي امرأة مثلا ورائي فياسر وأنا أتكلم لمحها لمحة لمحتين ثم يعني ندم، فإن هذه تعتبر بإذن الله مما يغفر، مما تغفره الصلاة إلى صلاة وغير ذلك. إيش الشيء الذي لا يغفر وكيف أنا سبيلي لأجل أنه يغفر؟ ولماذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال بزبد البحر؟ يا أخي ليش ما قال حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل الجبال؟ أليست مكة كانت مليئة بالجبال؟ ليش ما قال مثل الجبال؟ هذا له سر لكني سأذكره لكم وللإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا والبحر يحدث. أيها الأحبة الكرام، لا يزال كلامنا حول البحر وما حدثنا به، وكنا وقفنا على الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم البحر، ووقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، ثم قال 800 لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، في دبر كل صلاة مكتوبة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وذكرت قلت لماذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بزبد البحر؟ دل ذلك على أن زبد البحر يدل على الخطايا الصغيرة، وذلك أن يعني لماذا لم يقل صلى الله عليه وسلم وإن كانت مثل الجبال مثلا، مع أن في أحاديث أخرى جاء فيها ذكر الجبال كأمثلة، وذلك أن هذه الأحاديث التي مثلا الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينها، رمضان إلى رمضان مكفر لما بينه إلى آخره، هذه خاصة بالصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. يعني واحد فرضا الله يعافينا وياكم شرب خمرا، زنا إلى آخره، أو ذهب إلى ساحر وما شابه ذلك، هذا ما يقول والله أنا الحمد لله حجيت وربي بيغفر، أنا والله الحمد لله صمت رمضان وربي بيغفر، نقول لا بد أن تحدث له توبة، تندم على ما فات، تقلع عن الذنب وتعزم على ألا تعود إليه وفعلا وتشعر بانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأحاديث الشباب التي وردت في ذكر البحر، تذكرون حديث آخر، حديث مع النبي صلى الله عليه وسلم مع واحدة من زوجاته يعني أيوة إبراهيم، قد قلت كلمة شكلك لو بتصير الشيخ اليوم أنت. تعال مكاني يا أبويا وأنا قد مكان. هو حديث كان يخاطب إحدى زوجاته، يعني قالت على زينب أظن أو إحدى الزوجات أنه قصيرة أو يدها قصيرة، أيوة، فقال لها لو قلت لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زجت. سنت إبراهيم، النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع عائشة، وكانت عائشة رضي الله عنها طبعا زوجه من بين زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم ما يقع بين الضرائر زوجات الرجل الواحد، فصفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى يعني تضاهي عائشة في الحسن والجمال، فقالت عائشة يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله حسبك من صفية، يعني يكفيك ذما وتنقصا في صفية وأنها يعني فيها صفة المفروض أنها لا تعجبك بسببها، قالت حسبك من صفية أنها كذا وكذا، وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة تعني أنها قصيرة. فالنبي صلى الله عليه طبعا يعني طبيعي أن يقع مثل هذا الكلام أو لا نستغربه بين امرأه وبين ضراتها يعني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مه، ما معنى مه؟ يعني أنت الآن لو تكلمت ياسر لو قلت لي مثلا طيب يا شيخ فأقول لك أنا مه فأكمل كلامي، إيش معنى مه؟ يعني يسكت، يعني انتظر رويدك. قال مه يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لو مزجت ب71% من هالكرة الأرضية لمزجته. وإذا تأملت وجدت فعلا أن مياه البحار ومياه الأنهار وهذه المياه العظيمة لو هذه الكلمة من الغيبة، مع أن عائشة يا جماعة ما قالت يا رسول الله ترى صفية قصيرة لا والضحك مشيتها أمشي لك مثل مشيتها ها ها ها وقامت تضحك عليها مثلا لا، وذاك اليوم كنا جالسين وأرادت هي أن تأخذ شيئا من مكان بعيد فلم تستطع لأنها قصيرة، وفي يوم آخر ظنوها طفلة لما لبست عباءتها لأنها قصيرة، لا لا ما زودت الكلام كله، بس قالت تعجبك صفية وهي قصيرة بس كلمة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو مزجت بماء البحر لمزجته. طبعا في عدة أمور في هذا الحديث، دعني أبدأ بالأمور التي ربما هي مشتهرة بين الناس، مثل ما يتعلق بالغيبة، غيبة بعض الناس لبعض، ثم سأتكلم عن تأثير الكلام السيء في الماء، يعني هل فعلا لو مزجت بالبحر لغيرته أم لا؟ هل الكلام يا أخي أنا لما أمسك ماء فرضا أفرض أن هذا بدل ما هو عصير ماء، أفرض أني لما أمسك ماء وأقول مثلا أنا أحبك مثلا شكرا لك، هل هذا يؤثر في الماء؟ ولما أقول مثلا مثلا عليك لعنة الله أو أي كلمة قبيحة، هل هذا يؤثر في الماء أم لا؟ العجيب يا جماعة أن البحوث العلمية الحديثة اليوم أثبتت ذلك، ولعلنا إن شاء الله تعالى نفصل هذا في حلقة قادمة. لكن دعوني أتكلم في الخمس دقائق التي بقيت معنا، ما هي المظاهر المشابهة لما قالته عائشة رضي الله عنها، مظاهر الغيبة اللي موجودة اليوم حتى يحذر الناس منها؟ ها ياسر، مثل ما ذكرت يا شيخ الغيبة، وقالوا الحديث عن رسول ذك الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، نحن نراها منتشرة في المجتمع بشكل كبير، خاصة بين الشباب في المدارس وفي المجالس، والناس ما لهم سيرة إلا في الغيبة، والغيبة إذا طفش أصبحت عند بعض الناس كأنها فاكهة. وغالبا يا جماعة الذي يغتاب الثاني من؟ غالب الطلاب يغتابون من؟ المدرسين. والمدرسين يغتابون من؟ مدير المدرسة. مدير المدرسة ومدراء المدارس إذا اجتمعوا يغتابون من؟ مدير التعليم. مدير التعليم ومدراء التعليم إذا اجتمعوا يغتابون من؟ الوزير. فتجد أن سبحان الله كلما صار أقل بدأ الناس ينظرون إلى من فوقهم، وإذا اجتمعوا على هم من واحد بدأوا يغتابونه. النساء غالبا إذا اجتمعنا يغتبن من؟ أزواجهن في كثير من الأحيان. صحيح. تبدأ تقول زوجي فعل وزوجي قام وزوجي قعد ونحو ذلك. طبعا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغيبة في حديث كثيرة، لكن مظاهر غيبة الناس بعضهم لبعض غالبا تكون في أشياء مثل يغتابونهم في مثلا ملبسهم، أحسن في الملابس، يبدأ يقول مثلا هل رأيت لباسه اللي قبل أمس؟ يا أخي ما في أي تناسق ولا في، طيب يا أخي احفظ لسانك يا أخي، لا قل خيرا أو اصمت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. خليك ساكت يا أخي إذا ما عندك. آه ياسر، من مظاهر الغيبة تعليق على ما قلت وأخطرها بالنسبة لما أرى الذي يغتاب الآخر على شكله. أحسنت. الشكل والمظهر وخلق الله، مثل ما ذكرت في قصة الرسول وسيدتنا عائشة. أحسنت. لأن صفية رضي الله عنها ليست هي التي اختارت طولها أو عرضها. صحيح. رب العالمين سبحانه وتعالى يقول عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. صحيح. ليس كما تشاءون أنتم بل كيف يشاء هو. يا سامي، في مسألة بس حاب أنك توضحها شيخ للأخوان المشاهدين ولنا نستفيد، يعني أحيانا تصادفنا مثلا تقول لا تغتاب، فيقول يتكلم يقول لك أنا أقول فجوة، يعني ما عندي أقولها فجوة، فهو ما يستشعر الذنب اللي يأتي من وراء، ما يعرف انه في هذا الذنب اصلا، هو فعل ذنب لما نعيب على خلقته هذا ذنب اصلا. يقول لك لا انا اقول في وجهي، يعني اتكلم في وجهي. قد تكون احيانا مثل ما قال ابن القيم رحمه الله انه لما تكلمه في وجهه او جيت تخبره بانك تكلمت عليه في ظهر الغيب قد يصيبه انه تأتي في نفسه. احسنت. وطبعا شوف كوني انا اقولها، يعني افرض مثلا اني انا اتكلم معك مثلا فرضا انت مثلا ما شاء الله طويل يا اسامه، وأنا أتكلم معك قلت يا رجال أنت طويل وهبل فرضا يعني، وأنت لست كذلك إن شاء الله، وأنت في المجلس قبلتها مني ومشينا، وفي مجلس آخر قلت تعال يا طويل وهبل فرضا وقبلتها بناء على أني صديقك وحبيبك، لكن هل يجوز لما أجلس أتكلم مع إبراهيم ولا مع ياسر نسولف سواليف كذا فأقول أما عندنا واحد طويل وهبل اسمه أسامة سجل معنا حدثنا البحر، هل يجوز هذا؟ لا ما يجوز. كوني أقولها لك وأنت تسكت لا يعني أنك ترضاها وتفرح بها، لكن لا تود أنك تعمل مشكلة، ويعني وصديقي أو الشيخ ويعني مشيها هي مزحة كل ثلاثة أيام، لا أدقق عليه لا أكون ثقيل دم عليه، لكن لا ترضى أني كلما جلست مع أحد أبدأ أقول لهم أسامة بهذا الوصف أسامة بهذا الوصف، أنت لا تقبل بهذا. لذلك حتى لو كان يرضى أمامك أن تقول له ذلك الله سبحانه وتعالى لا يرضى، الله عز وجل لا يرضى أن يهان المؤمن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب لعائشة مثالا بالبحر كان يقول يا عائشة لا تتساهلي لا تقولي هذه كلمة صغيرة، هل رأيت هذا البحر على عظمه؟ ولو تكلم هذا البحر لذكر لك أعاجيب، لو أنطقه الله الآن وقيل يا بحر أنطق هل أنت تتأذى بفساد الناس وبشرهم؟ قال لك نعم. الله سبحانه وتعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. المشكلة يعني حتى البحر يتأذب. يا أخي يا لما ذكر المفسرون قول الله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، سألوا مجاهد مفسر عظيم من تلاميذ ابن عباس، قيل له يا مجاهد يلعنهم الله عرفناها، ما معنى يلعنهم اللاعنون؟ فقال مجاهد تلك دواب البر إذا، لاحظ الآن يتكلم عن دواب البر لأنها هي التي تتأثر بانقطاع المطر، أما دواب البحر فلا تحتاج إليه. قال تلك دواب البر يعني النملة وربما العقرب والحية ودواب البر، إذا امتنع القطر لعنت عصاة بني آدم تقول بسببكم منعنا القطر من السماء. إذا البر يتأثر بمعاصينا، عصاة بني آدم اللي يغتاب واللي يكذب وغير ذلك، وكذلك البحر يتأثر بذلك. لذلك الله تعالى يضرب مثال يقول في البر والبحر، فكذلك مثل ما تفضلت. لذلك أنا أقول يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام لو مزجت بماء البحر لمزجته، كأنه يقول يا عائشة هل كلمة وإن تسهلت بها لكن هي من نتنها وسوئها وسواد لونها، هذه لو مزجت بهذا البحر على ملوحته وعلى عظمه وعلى ملايين الكيلومترات المربعة التي يحويها، يعني البحر يقولون أنه 1300 مليون كيلومتر مربع حجم البحار في العالم، هذا البحر على عظمه يقول يا عائشة لو مزجت ماء البحر لمزجته. دل هذا يا جماعة على أن الإنسان لما يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا بالبحر فعلا ينبغي أن يربطنا. أنا أول ما أرى البحر لا أنظر فقط إلى جماله وحسنه، بل أنظر أنا لو اغتبت هي لو مزجت بهذا البحر لأن تنت على كبر، إذا أنا لابد أني أمسك نفسي. هذا البحر العظيم أنا لو أقول سبحان الله هذه الأذكار بإذن الله تعالى تحط عني خطايا وإن كانت مثل هذا الزبد الذي على البحر، بلا شك أن هذا يكون في نوع من التأثير. أسأل الله يجزيكم خير الجزاء يا شباب، يحفظكم أنتم أيضا يا الأحبة. أسأل الله يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم وحرصكم. إلى لقاء آخر إن شاء الله مع حديث جديد للبحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.